يقول السائل هل لا انا ما كتبنا ورقه ما كتبنا يلا مش يقول السائل هل يشترط في تكفير الحاكم بغير ما انزل الله عز وجل ان يستحل هذا الحاكم الحكم بغير ما انزل الله ام لا؟ هذا الجواب على هذا السؤال سياتي ان شاء الله كلام عليه في المستقبل. يقول السائل فضيلة الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، ما معنى ذلك؟ نعم، معنى ذلك فسره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ويل